السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب بيان كثرة طرق الخير، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تبعا للحديث السابقة والتي يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام فضل الطهور وأنه مكفر للذنوب، ولا سيما إذا فرغ من وضوئه وقد أحسنه، صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يفكر في شيء من أمور الدنيا. فهذا فيها الحث على إتقان الوضوء وإحسانه والحرص على كماله، ثم إنه أيضا فيه الحث على كل ما يكفر السيئات ويمحو الله به الخطايا. فإذا توضأ العبد يريد أن يتقرب إلى الله بأي صلاة من الصلوات نفلا أو فرضا، فإنه من المعلوم أن الوضوء واجب، وأن الصلاة لا تصح بدونه، وأنه أمانة بين العبد وبين ربه، فكلما أحسنه كان أكمل له وخير وأفضل وأكثر ثواب. فلذلك سيئاته تخرج مع الماء أو مع آخر قطر ماء كلما غسل عضوا من أعضائه. فإذا علم ذلك فليحرص الإنسان على كمال وضوئه وتمام طهارته وإرادة الله بذلك، يعني أن تريد وجه الله بهذا العمل. فالطهور شطر الإيمان، لأنه أمانة بين العبد وبين ربه، فلا يعلم أنك أحسنت وضوءك أو أنك متطهر أم لا إلا الله، فهو إذن أمانة بينك وبين الله. فإذا أكملت وضوءك على هذه الصفة كاملا تخرج نقيا من الذنوب، يعني الصغائر، فتكون صلاتك زيادة في حسناتك. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتوضأ لكل صلاة حتى وإن كان على وضوء، من أجل أن يحصل على هذا الثواب العظيم في تكفير السيئات. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للحديث: قال الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، يعني ظاهرا وباطنا، حسا ومعنى، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فيبغي الإنسان إذا توضأ أن يستشعر هذا المعنى، أي أن وضوءه يكون تكفيرا لخطيئاته حتى يكون بهذا الوضوء محتسبا لأجر محتسب الأجر على الله عز وجل. يعني أنه ينبغي الإنسان أن يحسن الوضوء مريدا بذلك وجه الله، فإذا تطهر ظاهرا غسل أعضاءه بالماء الطهور فإن الله ينقيه باطنا يعني من الذنوب. ما يريد الله يجعل لكم الحرج ولكن يريد ليطهركم، فإذا تطهرت أنت من الأحداث ومن الأدران يعني الأوساخ مريدا بذلك وجه الله لتقف بين يديه على أكمل هيئة، طهرك الله أيضا باطنا مما قد علق بك من الخطايا، فتكون إن شاء الله طاهرا ظاهرا وباطنا، فاحرص على ذلك لأن ذلك من الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. قال: البردان الصبح والعصر. هذا الحديث يدل على فضل صلاة العصر وصلاة الفجر، فهما أعظم الصلوات المكتوبة، لأن فيهما مجاهدة لنفس أكثر من غيرهما، فإن الإنسان إذا جاء من عمله وأكل غداءه ربما ينام، فإذا كان ممن يحسب للصلاة حسابا ويراقب الله مراقبة تامة، مراقبة من يعلم أن ربه يراقبه ويعلم أن الملائكة الذين يكتبون عليه الأعمال سيحضرون في صلاة العصر، فإنه لا ينام عن صلاة العصر بل يبادر إليها ويحضرها في المسجد جماعة لتشهد له الملائكة عند ربهم حينما يسألهم عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، لأنهم يجتمعون معنا الملائكة الذين يكتبون علينا يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر يتبادلون، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فإذا صلينا العصر صعدوا إلى الله وسألهم الرب عز وجل وهو أعلم منهم، لا يسألهم عن جهل بل هو يسألهم عز وجل من باب التقرير حتى يشهدوا لك أو عليك. فإذا قالوا: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، فهذه نعمة شهادة. وكذلك في صلاة الصبح هذا الذي يحصل، فإنهم يشهدون صلاة الفجر معنا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. فاحذر أيها المؤمن أن يأتيك الملائكة ويجدونك نائما فيقولون: يا رب أتيناه نائما وفرقناه نائما، فإن هذه شهادة عليك، فاحذر أن تكون كذلك. وكفى بهاتين الصلاتين فضلا أن من حافظ عليهما دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة إذا حافظ عليهما، فإنهما أعظم الصلوات. قال الله عز وجل في العصر: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما فسرها وبينها النبي عليه الصلاة والسلام لما أن المشركين شغلوه عنها في غزوة الأحزاب حتى أنه لم يستطع أن يصليها إلا بعد المغرب، دعا عليهم وقال: ملأ الله أجوافهم وقبورهم أو قال بيوتهم وبيوتهم وقبورهم عليهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. كذلك صلاة الفجر قال الله فيها هو قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فلذلك سميت البردين لأن البراد في النهار إنما يبدأ مع صلاة العصر تقريبا مع حلول العصر، تنكسر حرارة الشمس ويبدأ وتبدأ برودة الجو. وكذلك في الليل فإن في السحر يبدأ الجو بالبرودة أكثر سواء كان شتاء أو صيفا، لكن يتبين ذلك في الصيف، فإن أبرد ما يكون في الليل مع حلول الفجر يعني عند السحر مع السحر. ولذلك سميت العصر والفجر البردان، فلا يحافظ عليهما إلا مؤمن يخاف الله ويتقيه ويرجو رحمته ويخشى عذابه، فكن منهم أيها المؤمن واحذر أن تغلب عليهما فتكون ممن ينام عن صلاة العصر ليسهر في الليل ثم ينام في الليل وينام عن صلاة الفجر، فإن ذلك قد استعمله الشيطان واستهواه، فإياك إياك أن تكون منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. جاء في الحديث: حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فهذا من فوائد المداومة على العمل، ما دام أن الله عز وجل يعلم أنك مداوم على هذا العمل صياما أو قياما أو أي عمل أقوالا أو أفعال، ولكن شغلك عنه شاغل سفر أو شغل ضروري أو مرض أو نوم، فإنه يكتب لك ما كنت تعمل، وهذا من فضل الله عز وجل. عملك الذي كنت تعمل يوم كنت قادرا حاضرا مستيقظ كنت تحرص عليه وتداوم عليه، إذا حصل لك مانع من الموانع ما يضيع هذا العمل، كأنك عملته، يأمر الله الملائكة فتكتبه لك، وهذا من فضل الله. وجاء في الحديث: إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها له 10 حسنات، وإن هم عبدي بسيئة فلم يعملها، يعني تركها خوفا من الله، فاكتبوها له حسنة، أو قال حسنة كاملة، وإن عملها فاكتبوها له سيئة. فالله عز وجل أرحم بعبده من والده وولده، أرحم بك من ولدك ووالدك، حيث أنه يضاعف لك الحسنات ويكتب لك الحسنات التي لم تعملها لكنك عزمت عليها، والسيئات يكتبها عليك كما هي أو يعفو عنها ويتجاوز، وهو أرحم الراحمين. فإذا علمنا ذلك فلنحافظ على النوافل ونؤديها ونحرص عليها والمداومة عليها حتى نحوز هذا الأجر. لو غلبت على ودرك على الوتر مثلا، غلبك النوم، كتب لك لأنك عازم على أن تفعله، كنت ناويا غدا أن تصوم ولكن حصل لك شاغل، إما سفر أو جاءك ضيف لا تستطيع أن تتركه بل تريد أن تأكل معه، صومك نافلة، لكنك كنت عازم ومداوم على هذا الصيام مثل الخميس أو الاثنين ونحو ذلك، فإنه يكتب لك كأنك عملته، فهذا من فضل الله. فهذا إذن من فوائد المداومة على العمل. المداومة على العمل حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال لا أتركها حتى أموت: صيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، صيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وصلاة وركعتي الضحى. فهذه خصال من الخير ميسرة، فإذا عزم عليه الإنسان وداوم عليها مثل ما يداوم على قيام الليل والرواتب التي قبل الصلاة وبعدها، فهذه نعم عظيمة. صليتها كتبت لك وتضاعف، وإن لم تفعلها حصل لك شاغل كتبت لك والحمد لله. فلا تحرم نفسك من فضل الله عز وجل، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. نعم، هذا جاء في حديث طويل، يقول عليه الصلاة والسلام: كل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمل له عليها متاعه صدقة. يعني أي عمل تعمله تريد بذلك وجه الله فإنه يكتب لك كأنك قدمت صدقة بين يدي الله. فقد يعجز الإنسان، قد يكون فقير ما عنده مال يتصدق، الحمد لله عليك بالذكر تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتحميدا، عليك بإماطة الأذى عن الطريق صدقة، تنصح أخاك المسلم إذا رأيت عنده تقصير في شيء صدقة، تنهاه عن ما تراه يباشره من عمل سيء صدقة، تكف شرك عن الناس صدقة، صدقة منك على نفسك، حتى ما تطعم زوجتك وأولادك وتريد بذلك وجه الله من رزق حلال صدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وأنك ما تنفق نفقة تريد بها وجه الله حتى ما تضع في امرأتك، يعني ما تضع في فمها من لقمة، حتى ما تضع في امرأتك صدق، يعني تكتب لك إلا أجرت عليها. يقول: حتى ما تضع في امرأتك تريد بذلك وجه الله إلا أجرت عليها، يعني ما يضيع عند الله شيء. أي عمل تعمله أو قول تقوله من المعروف، يعني من فعل الخير، تريد بذلك وجه الله إلا أجرت عليه. أبواب الخير كثيرة لمن وفقه الله، لا يحرم إلا المحروم. أقل ما يكون كف لسانك، أقل ما يكون كف لسانك، ولا تتدخل في شؤون الآخرين، لا تتدخل بما لا يعنيك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طوبى لمن شغله بيته لمن وسعه بيته وشغله عيبه عن عيوب الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كل هذا تثاب عليه. كونك ما تتدخل بشؤون الآخرين ولا تسأل عن شيء لا يعنيك، فهذا صدقة منك على نفسك. أما المعروف يعني أمر والنصح والتذكير لا تقول هذا ما يعنيني، بل هذا يعنينا جميعا، لكن بالتي هي أحسن. ولا تأمر أو تنهى إلا إذا كنت متأكد بما تأمر بها وتنهى عنه بأن هذا حلال وهذا حرام. لا تكن متحمس فقط وعندك غيرة وتأمر وتنهى وأنت ما تدري، ربما تأمر بمنكر وتنهى عن المعروف. فلا بد أن تكون عالما بما تأمر به وما تنهى عنه، فهذا مما تثاب عليه ولا تعذر به إذا كنت قادر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تكف عن الشر وتهجر أهل الشر وتعتزلهم، تريد بذلك وجه الله. فطرق الخير ليس لها حد أبدا. فهذه من خصال الإيمان التي أشار إليها عليه الصلاة والسلام بقوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة كلها من خصال الخير، إذا فعلتها أجرت عليه أقوال وأفعال. فبادر وسارع، لأن الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. مسارعة في كل شيء، في كل شيء، لا تحتقر شيء من المعروف، أقوالا وأفعال، من الدعاء، من الاستغفار، من التسبيح والتهليل والتحميد، من الأمر المعروف النهي عن المنكر، من تعلم القرآن وتعليمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعين أخاك المسلم على صنعة له يستفيد منها. كذا قال: تصنع لأخرق أو تعين صانع، كل ذلك تثاب عليه. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال في شرح للحديث، قال لهذا: قال العلماء رحمهم الله إن من الخير إذا عاد الإنسان مريضا أن يدخل عليه السرور ويقول: أنت في عافية، وإن كان الأمر على خلاف ما قال من كان مرضه شديدا، يقول ذلك ناوي أنه في عافية أحسن ممن هو دونه، لأن إدخال السرور على المريض سبب للشفاء. يعني أنك توسع لأخيك كما جاء في الحديث: افسحوا له بالأجل، يعني لا تضيق عليه الخلاق، وكلامك ما يقدم ولا يؤخر، ما يقدم الأجل ولا يؤخره. لكن إذا قلت الكلام الطيب وأدخلت السرور عليه وبشرته، يستأنس بذلك وينشرح صدره وتطمئن نفسه دائما. ما تصير إذا جئت تزيده مرض إلى مرضه: والله مرضك هذا خطير، فلان مرض مثل هذا المرض ومات، أنت والله اليوم أشوفك تعبان كثير. لا، بالعكس، ما شاء الله الحمد لله، اليوم أنت أحسن بكثير من أمس، ما شاء الله الحمد لله، أنت ولله الحمد أقل من غيرك. كثير من الناس فيه يحسون ويجدون أكثر من هذا، وهذا إن شاء الله شيء خفيف ويزول إن شاء الله عن قريب، وتؤجر عليه، وهكذا تدخل السرور عليه، افسحوا له بالأجل، وإن كان إنه لا يقدم ولا يأخر، لكن الكلام الطيب مما يدخل السرور ويؤثر على النفس. مثل ما أنك لو قلت لإنسان لو أنه طيب ثم قلت: والله أنا أشوف وجهك متغير اليوم، حسن ما شر، صار دخل عنده الوهم وأحس أنه مريض تعبه. هذا بعض الناس يتعمده، يأتي بهم باب المزاح، وهذا ليس بطيب. نعم. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه إلا ما كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. قال في رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. قال في رواية له: لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. قال: قوله يرزقه أي ينقصه. هذا من فضل الله. الإنسان قد يعمل عمل يريد مصلحة نفسه، من زراعة، من حرث، من ما يريد أن يعمل به عملا، فتشرب الطيور، تشرب الحيوانات التي ترد، يشرب منه الناس، يتوضؤون، تثمر الأشجار فتأكل منه الطيور، يأكل منه الزائر والضيف، وقد يسرق منه، يؤخذ منه أحد ممن لا يستحي، لكن كل ذلك مسجل لك ومكتوب ولا يضيع عند الله شيء، كل هذا مكتوب لك. فهذا مما يشجع أيضا على الزراعة، لأنها نفع عام في الدنيا وفي الآخرة، تنفعك وتنفع المجتمع الذي أنت فيه، وتنفع حتى الطيور والحيوانات وابن السبيل الذي يمر بهذه المزرعة يستفيد ماء أو أكل أو غيره. ثم يكون لك منها صدقة جارية إلى يوم القيامة، ما دام هذا الزرع ماشي وهذا الماء، فأنت كلما استفيد منه يكتب لك. فهذا يشجع على الزراعة لما فيها من المصالح الخاصة والعامة. ولقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يمشي في البر، فإذا سحابة ترعد وتبرق، فسمع مناديا يخاطب السحاب يقول: أسقي حديقة فلان ابن فلان. فنزل المطر وسالت الشعاب فانحدرت السيول واتجهت، فقال هذا الرجل: لأتبعن هذا الماء حتى أرى هذا الرجل الذي أمر السحاب بأن يسقيه، يسقي مزرعته، أنظر ماذا يعمل. فمشى مع الماء حتى وصل إلى حديقة وفيها رجل يصرف الماء إلى الأشجار وسائر الحقل، فسلم عليه ثم سأله: ما اسمك؟ فقال: فلان ابن فلان. فإذا هو الاسم الذي سمعه في السماء يخاطب به السحاب. فقال: يا أخي، ماذا تعمل في هذه الحديقة؟ كيف تصرفها؟ يعني في ثمرتها. قال: إذا أثمرت قسمتها ثلاثا: ثلث للفقراء والمساكين، وثلث لي ولأهلي نفقة، وثلث أرده عليها، يعني من أجور عمال ومن بذور ومن ما تحتاج إليه من إصلاح. ثم قال: لماذا تسأل يعني هذا السؤال؟ فقال: لأني سمعت في السماء مناديا ينادي السحاب يقول كذا وكذا، فأردت أن أعرف السبب الذي من أجله أمر السحاب أن يسقي حديقتك. فهذا من باب فعل الخير، فإن المعروف لا يضيع عند الله، من يصنع الخير لا يحرم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس أبدا. فإذا أحسنت يحسن إليك، ما تضيع الحسنات لا في الدنيا ولا في الآخرة. يبارك الله لك في مالك وفي أهلك مع ما يدخر لك من الثواب إذا حسنت نيتك. إذا حسنت نيتك وأردت بعملك وجه الله، بخلاف الذين ذكرهم الله في سورة القلم الذين وعياذ بالله تعاهدوا وتعاقدوا بعد وفاة أبيهم أنهم إذا أراد أن يحصدوا أو يجذوا أن يغلق الأبواب ويأتون مبكرين حتى لا تدخل عليهم المساكين. فلما علم الله منهم ذلك وتصميمهم على حرمان المساكين عاقبهم الله بنقيض قصدهم، فأحرق الله بستانهم. فلما ذهبوا إليه في الصباح يريدون أن ينفذوا خطتهم، فإذا هم وعياذ بالله قد حرموها، قد احترقت، حتى ظنوا أنها ليست هي، لكنهم تأكدوا ثم بعد ذلك عرفوا أن السبب نيتهم الباطلة وعزمهم السيء على حرمان الفقراء والمساكين. والذين أوصى بهم الرب عز وجل وأوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما ترحمون بضعفائكم ومساكينكم. فالحذر أن يريد الإنسان حرمان المساكين وادخار الأموال دونهم، ولا سيما في الزكاة الواجبة التي لا فضل لك بها، ولكن أحسن لنفسك في أداء الواجب وأداء زيادة على ذلك، يعني بذل المعروف وفضلا من المال، فإن الإنسان سيقدم على ما قدم، ومالك الذي تقدم على مالك هو الذي تقدم عليه، ماله ما قدم، لما قال عليه الصلاة والسلام أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فلا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك لا من قول ولا من فعل تؤجر عليه، ولكنك لا تؤجر إلا على ما أردت به وجه الله. أما إن أردت به مدحا أو ثناء أو رفعة أو أمرا دنيويا فهذا لا ثواب لك عليه، إنما يأجرك الله على ما أردت به وجهه. فإذا أردت به وجه الله تثاب عليه ويضاعف. فاحذر أن يكون في نفسك ميل إلى محبة الثناء فيكون من الرياء، والرياء شرك، والشرك مبطل للعمل، سواء أقوال أو أفعال، تلاوة أو صلاة أو صدقات أو غير ذلك. فإن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا، ولا يكون صالحا إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون موافقا للسنة، موافقا للشرع. فإذا كان كذلك فهو عمل صالح، والله عز وجل يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، فالعمل الصالح ما يضيع عند الله أبدا، ستكون آثاره في الدنيا وفي الآخرة، سواء أموال أو أقوال أو أفعال بدنية، كل ذلك عند الله في كتاب. صلة الأرحام، بر الوالدين، كل ذلك من فعل الخير. لما أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، يعني يريد أن يذكر له باب الخير التي من شأنها أن تكون سببا في دخول الجنة والنجاة من النار، حاجب. فأثنى عليه عليه الصلاة والسلام قال: لقد سألت عن عظيم، يعني طلبت أمرا عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. فذكر له عليه الصلاة والسلام الصلاة والصوم والجهاد وقيام الليل، ذكر له أفعال الخير. ثم قال له، ينبهه عليه الصلاة والسلام على شيء ربما نحتقره وهو الذي يحبط أعمالنا، قال له عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلك على ملاك ذلك كله، لأخبرك بالشيء الذي يحفظ لك هذا العمل لا يضيع؟ قال: بلى يا رسول الله. فأمسك عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، احفظ لسانك لا يبطل عملك، كلمة واحدة تقولها من سخط الله لا تلقي لها بال تهوي بك في نار جهنم 70 خريف، احذر، كف عليك هذا. فقال: يا رسول الله هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: يا ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان ما أخرج الكلام الطيب والقبيح واحد، ولسانك إن ذكرت الله، سبحت وهللت وكبرت واستغفرت وأمرت بمعروف ونهيت عن المنكر ونصحت وذكرت وتلوت القرآن، كل ذلك عمل صالح إذا أردت به وجه الله يكتب لك. وإن سببت واغتبت وكذبت ونميت، يعني دخلت في النميمة وغير ذلك من السيئات، تأثم. والمخرج واحد هو اللسان، فاحفظ لسانك حتى يحفظ لك، يحفظ لك عملك ولا يضيع. ولا تسلط لسانك على عباد الله فتحرق نفسك وتبطل أعمالك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت حكمة. لو كان السكوت، لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. وعلى كل حال السكوت لا تأسف عليه ولا تندم عليه، إنما تندب على الكلام إذا تكلمت بكلام سيء تأثم عليه وقد لا يمكنك استدراكه. فكما أنه يجب عليك أن تفعل أفعال الخير، تجنب أفعال الشر. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئات الحسنة تمحو، كل ذلك من فعل الخير. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. رواه مسلم. ورواه البخاري أيضا بمعنى من رواية أنس رضي الله عنه. قال عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. فهو مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. هذا من فعل الخير، هذا من فعل الخير الذي ينبغي الإنسان ألا يسقطه من حسابه. لا تقول أنا بيتي بعيد عن المسجد وأصلي ببيتي، والحمد لله بيتي بعيد أتقدم أحسب حساب، إذا بقي على الوقت مقدار معين يوصلني للمسجد أتطهر قبل ذلك وأسعى إليه، أذكر الله وأنا ماشي، سواء في قدميك وهو أفضل إن استطعت، وإلا على سيارتك والحمد لله، وأنت تشتغل بذكر الله، كل خطواتك مكتوبة لك رفعا للدرجات وحطا من السيئات. كثرة الخطى إلى المساجد كل هذا من فعل الخير. فلذلك أشار عليه الصلاة والسلام على بني سلمة، على بني سلمة لما أرادوا أن يقربوا من المسجد حرصا منهم على أن يصلوا في الحرم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حثهم على البقاء في مكانهم من أجل أن تكتب حسناتهم وآثارهم لهم. بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، كررها مرتين للحث. وبني سلمة هم الحي الذي عند مسجد القبلتين فيما أعلم، وهم الذين كان معاذ رضي الله عنه يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إليهم فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نفلا ولهم فرض. فالمهم أن الإنسان إذا احتسب تكتب له حسناته كل خطوة، وأنت في حاجة، أنت في حاجة، لا تظن أنك لو عشت سنين وتعمل هذا العمل تقول أنا خلاص أنا جمعت من الحسنات الشيء الذي يكفيني. قال عمر رضي الله عنه: يا كعب ذكرنا عظنا بشيء يعني يلين القلوب. قال: يا أمير المؤمنين، إنه إذا كان يوم القيامة يعني وبعث الله الأولين والآخرين ورأيت شدائد يوم القيامة احتقرت عملك لو كان لك عمل 70 نبيا، وذلك من شدة الموقف. ثم إنه لا ينبغي لك أن تستكثر حسناتك وتنسى سيئاتك وتنسى فضل الله ونعمه عليك، فإن الله لو حاسبنا على نعمه ما بقي لنا حسنة ندخل بها الجنة. ودخول الجنة برحمة الله، لكن الأعمال الصالحة سبب، لكن الله من فضله عز وجل أن يأجرنا ويثيبنا على أعمالنا وعلى شكرنا لنعمه التي أنعم بها علينا، ويتجاوز عن سيئاتنا، لأنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلا لو يحاسبنا ما بقي لنا شيء، نعمة واحدة تذهب بجميع حسناتك. لكن الله ذو فضل على الناس، الله ذو الفضل العظيم عز وجل، فعلينا أن نشكر الله ونحرص ونجد ونجتهد ولا نحقر من المعروف شيء ولا نحقر من السيئات شيء، نتساهل به ونتكلم به أو نفعله، كل ذلك يجب أن نحسب له حساب. ثم إن الإنسان يفكر إنه لا يدري ماذا بقي له، لا تقول أنا فعلت فعلت وإذا كبرت بفعل، لا، أنت تدري أن تكبر ولا لا، وهل تدري أنك تستقيم صحيحا معافى تستطيع؟ اغتنم اغتنم ما دمت حيا قادر صحيحا معافا غنيا قويا اغتنم، فإن هذه قد لا تدوم. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والعمل الصالح وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.